من أدل المؤذن عنده المغرب وهو الصائم ولا يوجد عنده إفطار، فهل ينوي الفطر ويصح صومه ويتلفظ بذلك؟ إذا أذن المؤذن سواء عنده إفطار أو عنده إفطار يكون قد أفطر، إذا أقبل الليل نهاه هنا وأدبر النهار نهاه هنا فقد أفطر الصائم، وليس بشرط أن ينوي الإفطار لأنه باعتبار أنه لو وجد طعاما أفطر، وفي الحقيقة نفسه مفطرا تلقائيا لأنه لا يريد الوصال. أما إذا كان يريد الوصال فهذا على قول من يقول بجواز الوصال إلى السحر، ومن يجوز الوصال إلى أكثر من السحر، ولكن الأفضل الإنسان لا يواصل، وأنه إذا غربت الشمس يفطر، إن كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر إلى ذلك، وإذا لم يكن عنده شيء يفطر عليه فليعتبر قد أفطر لأنه لم ينوي الوصال. ما قوله هل يتلفظ بذلك؟ لا أصل للتلفظ في هذا، التلفظ ليس الأصل في هذا.